بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 21 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي، وعنوان هذه الحلقة معاني من. إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرطية موصولة واستفهما، نكرة موصوفة أقسم من. من من الألفاظ التي لها أربعة معان: المعنى الأول أنها تكون حرف أو اسم شرط، أنها تكون اسم شرط. قال الناظم: شرطية. ومعنى الشرط تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وهذا ما تفعله من بالذات. مثال ذلك: من يقم أقم معه. فجملة أو مضمون جملة الجواب، وهو قولنا في هذا المثال أقم معه، متعلق بمضمون حصول جملة الشرط، وهي قولنا من يقوم. من يقوم أقم معه، فقيامي أنا متوقف على قيام غيري. فمن في هذا المثال مبتدأ وهو اسم شرط جازم، جازم يجزم فعلين: الأول فعل الشرط والثاني جوابه. ويقم فعل الشرط وهو مجزوم بالسكون الظاهر في آخره، وأقم جواب الشرط وهو مجزوم أيضا بالسكون الظاهر في آخره. ومن ذلك: من يكرم زيدا أكرمه. ومنه قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. الوجه الثاني أنها تكون اسم موصول. قال الناظم: موصولة. فتكون اسم موصول، فتكون اسم موصول وتحتاج إلى صلة وعائد، نحو: يعجبني من عندك. فمن في هذا المثال فاعل وهو اسم موصول، وعندك ظرف مكان متعلق بفعل محذوف لا محل له لأنه صلة الموصول. ومنه قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض. فمن هنا في هذه الآية موصولة. الوجه الثالث أنها تكون اسم استفهام. قال الناظم: واستفهما، تكون اسم استفهام وتحتاج للجواب، نحو: من عندك. فمن في هذا المثال مبتدأ وهو اسم استفهام، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وهو في محل رفع على أنه خبر المبتدأ. ومن ذلك قوله تعالى: من بعثنا من مرقدنا، وقوله تعالى من ربكما يا موسى. الوجه الرابع والأخير أنها تكون نكرة موصوفة. قال الناظم رحمه الله: نكرة موصوفة، تكون نكرة موصوفة معناه تحتاج إلى صفة، نحو قولهم: مررت بمن معجب لك. فبمن جار ومجرور متعلق بمررت، وهو نكرة، ومعجب نعت لمن. مررت بمن معجب، ولك جار ومجرور متعلق بمعجب. وأصل الكلام: مررت بإنسان معجب لك. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين، اليوم الأول من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة، الموافق 19 من شهر مارس سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.